لا ينبغي له إدراني وأنت من رجال الهيئة تعود عن العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. في هذا ايش عرب؟ اسم اشارة. ايش عرب؟ هذا مبتدا. هذا مبتدا ولا مشكل؟ انا كلمة المشكل هذا هي في مكانها. ايش عرب؟ ايش عرضه؟ انا عرفته مبتدا. استغفر الله. يمكن اسم ان المخففه. حاول لانه هذا اسم ان المخففه. هذا ناعس يا شيخ. ناعس. وين الموت؟ الله خلف وين قصد لفظه. ناعس هذا. ناعس حميد ذاك ناعس. فازع عن سماء. ايش هذا؟ الناس كلها عارفه انه ناعس. فازع عن سماء. فازع محي الدين. لا فاز محي الدين يا شيخ. محي الدين هو الذي فاز. يا اخي نحن ما نبغى من محي الدين. ان كان طلع واحد يبغي هذا كان يكون تعرضون الكلمات من الحديث ومن الحق ومن القران ومن هذا الا اذا نظرتم في العرب وكانت القواعد اللي دارتها من هذا ذي يشير الى اين هذا مخففة. إن هناك كمن هذا يعني الآن عدم على رأسه كلمة إن في هذا صفة له فقط إنه يتم بشعر أمس. والفعل بسم الله. والفعل الفعل إن لم يكن ناسخا. إذا لم يكن ناسخا أفعل النواسخ إذا عرفتموه لم يكن ناسخا فلا لا تلفيه لا تشيله موصلا بإن موصلا بإن ذي هذه المخففة منهن لا توصل غالبا إلا بالأفعال النوافل لا توصل بها لا لا لا توصل بالأفعال التي ليست نواسخة. الأفعال النواسخة تعرفونها إما كان وأخواته وإما كاد وأخواته وإن كانوا الذين كفروا ليزيحونه هذا واضح. نعم وإن كادوا ليستخلصونك من الحق وأفعل يعني ظن وأخواته عن القلوب هذه الأفعال النواسخة. إن المخففة من إن لا توصل غالبا إلا بهذه الأفعال هذا معنى كل ذي مال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإذن موحدة واضح. هذا تقرير البدء. وإن ظنك لمن الكاذبين ظن وأخواته وإن وجدنا أكثرهم الفاسقين كانوا وإن كانت لك بيرتك واضح. هكذا أفعل نواسخ ظن وأخواته كاد وأخواته كان وأخواته واضح. هذا معنى تبليغ المال والفعل إن لم يكن في خمسنا تلفيه غالبا بإيد الأخرى حتى كاد واجب هذا لأن ما جاءت إن هذا المخطط هذا من إن في القرآن إلا وهي موصلة نصف نعم بالفعل من أفعال النواسخ. ما فهمت ولا يا عاد ايش في ايش هو تلفيه ولا تلفيه تلفيه هذا نافية لا تلفيه فلا تلفيه فلا تجده ايش غالبا غالبا موصلا بالدين دون الياء يكون بدون الياء هذا نافي لكم فلا تلفيه مع الياء بالياء بالياء نحن نقول فلا تلفيه غالبا بالدين هذا الذي حدث له إن كان أنت جعلتها ولا جعلها ابن عقيل ابن عقيل يعني فاتمة ما لا لله يعني لأن ما في لا تجدي في اللسان العربي إلا لا لله يعني. واضح إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواتها نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها قال الله تعالى إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم هذا كاد وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إن ظنك لمن الكاذبين وين الثاني ويقل أن يليها غير الناسخ ويقل قليلها أن يليها فعل غير ناسخ مثل قول العرب مثل إيش نحو قول العرب إن يزينك لنفسك لنفسك إن يزينك لنفسك هذا القول من أطوال العرب وش على هذا أن هذه مخففة من الثقيلة مخففة من الثقيلة من الثقيلة أن مخففة من الثقيلة أن تقول أن تقول أن صادية إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشاعر مهجور اسمها ضمير مخففة من الثقيلة إن يزينك يزينك فعل مضارع نعم فعل مضارع هذا إيش فعل مضارع لا نفسك اللام لام الابتداء نعم ونفسك فاعل فاعل فاعل يزينك وهذا إيش حكم هذا هذا قليل ولكن سماع عن العرب إن يزينك لنفسك ما يسينك لهية هيا لهية هذا أنت أعربها جملة هذا نعم شو هذا أقوال العرب هذا يقولون إيزينك لنفسك ما يسينك لهية من هذا ليس عربه هات يا ولد هيا هيا ابوك بالمناظر ها ام مخففه من الثقيله طيب ما هي نسينك نسينك كان مضارع نعم مرفوع طيب بالكاف وهو بالكاف ايش على الكاف مبني على ايه مبني على السكون وين السكون مبني على الفتح في محل نصب مفعول به طيب لا هي لام اللام للابتداء نعم هي وهي فاعل شيء فاعل لمن يا شيخ فاعل هذا مبني ولا معرب لا قل لي اعرابك طيب ها فاعل مرفوع وعلامه مرفوع لا لا لا فتره هي هذا مبني على الضمائر كل مضمار له البناء يجب وين سكون لا هي هذا فيها سكون سكت وين حاول سكت ما هي لا ما نسكون لا هي هذا مبني على السكت مبني على السكت محل رفع فاعل زي ما قال يعني لكن اسقل عليها وحكم هذا المثال ايش قليل واضح من اقبال العرب نسبه الى القله الكثير غالب أن تتصل إن هذه بالأفعال يعني النوافع كما تقدم كما جاء في القرآن وإن ظنك لمن الكاذب وإن وجدنا أكثرهم لفاتك وإن يكاد الذين كفروا لن يفلقون وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإليه أشار بقوله غالبا. هذا معنى قول ابن مالك، قول ابن مالك غالبا، غير الغالب هو هذا. ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. وقولهم إن قنعت كاتبك لصوتا. هذا كمان المثال من أمثلة العرب. هيا ولد أنت إن مثل له إن قنعت كاتبك لصوتا. لا لا إن مخففة من الثقيلة. طيب قنعت كاتبك. قنعت قنعت فعل وفاعل. وين الفاعل؟ التاء. تاء التاء. نعم التاء هذا مبني على ايه؟ مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بالفعل هذا مبني على ايه؟ مبني على السكون باتصاله بالتاء. طيب ايش بعده؟ قنعت كاتبك. ها؟ قنعت كاتبك. كاتبك. وقنعت كاتبك مفعولا به. نعم. طيب ايش بعده؟ لصوتا. لصوتا. وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ما مضاف كاتبك. طيب اسمع لصوتا. لصوتا اللام لما الابتداء لام الفارق. لام الفارق نعم. ولكن عند تيبويه لام الابتداء صوتا مفعول ثاني. أيوة هذا يعني اعرابه انتبه. نعم يا شيخ. لا شوف شوف عمرو يسع يده شيخ. شيخ لا انا انت الا بعد عمرو مفعول مطلق يا شيخ. نائب مفعول مطلق. نعم نائب. نعم نائب مفعول مطلق. ليش اكون نائب؟ نائب عن فعل السنة الماضية. ما الفعل؟ قنعت. أخ قنعت موجود. غير موجود. غير موجود. محذوف. نائب عن لفظ يا شيخ. عن لفظ فعل. لا لا نحن كله يعتذر. أنا سمعنا أعرابنا. هو هذا نائب مفعول مطلق. هذا مبين. نائب مفعول مطلق مبين لنوعه يا شيخ. طيب على كل أحوال مفعول المحذوف ممكن ضربته يا شيخ. ممكن لا صوتا ضربته لا صوتا. إن قنعت كاتبك ضربته لا صوتا. كيف تقنيع عن هذا؟ ضربته لا صوتا. هذا ما يكون يا شيخ بالنسبة أخاف المصوب. لا لا نائب مفعول مطلق. الثاني اللي رفع يده أنا سمع على هذا. فهد أنت رفعت يدك؟ شيخ لا ما جئتم بالعبارة التي ضربته لصوتا يا شيخ. لأن الضرب هو مقابل الصوت لا يمكن يأتي الصوت. فالتنيعة إن قنعت كاتبك كربا صبر. هذا هو هذا نايف فاهم عندي في الموضة. ولكن التقنيع هذا زيه يكفي عن الضربة. التقنيع ايش معنى قنعته؟ التقنيع ما معناه قنعته بالضرب. ايضا الضرب هو الاصل. ما ياتي تمييز يا شيخ. ما ياتي تمييز ابدا. لا تشوف هذا المثال الا في ذلك. ليش ما يكون بعده ثاني؟ اما قنع هذا ما لا لا لا قنع ما قنع ما تتعدى الا لمسؤول الله. لكن نكرة الباب قنع هذا ما هو على رك على كل واحد للعرض ما هو على كل ما المانع نقول تمييز؟ اروح ها؟ اروح نائب مفهوم مطلق بين النوعين. لا نائب مفهوم مطلق زي ما قال الطرف ما قلت. هذا وأجاز الأخفش إن قام لأنا. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. يا أخي خلينا نمشي. سؤال سؤال يجوز يكون مفعول مطلق من غير لفظ فاعل. مفعول مطلق. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. أجاز الأخفش قبل ولكن هذا قليل. وهذه الأمثلة كلها قليلة. أمثلة قلة. ما هو الكثرة إنما الكثير الذي جاء في كتاب الله وهو اتصال إلى هذا بالأفعال النوافع كما مثلنا لكم أول. وإنا ظنك لمن الكاذبين وإن يكاد الذين كفروا لن يفرقونك وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ما الفرق بين المثال الأول ومثال الأخفش يا شيخ؟ ما لا ما كله هذا المثال كله اتصالها بغيرها بغير فعل الله اتصال أن هذا بغير فعل الله يعني قوله واجاز الأخفش كأن هذا غير هذا جاء بمثال آخر اتصال وكلها سواء امثلة هذا في محلها يعني كما فهمت أول يعني لازم تفهم يمسك. ومنه قول الشاعر جلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. من هي التي قالت عاتك بنت زيد بن عاتك هذا عاتك اسكت اسكت يا صديقي ما انا اسمع هذه عاتك لما قتل البدوي هذا الزبير بن العوام جاء او ناي ها فقتله فطعنه لكن لو جبمه القصيدة قالت له ترسيه زبير عاتك ها ترسيه تقول له قومته صف صحيح ان هذا جزاء الزبير بن العوام غدرا فتلا قالت له ايش خلت يمينك لا تقول سنة هذا لغة قليلة نادر بناءه للمسلم ولكن هي التي كثرت على أسنة الناس العالم ولكن خلت يمينك الفتح راجع كتب التفسير كتب اللغة تصف زي ما قلت تدعو عليه خلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد وهو قتلك هذا لحوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ مواقع أيام في القتال يوم من الأيام كان العدو كثير من الكفار قال الصحابة لزبير بن العوام أحمل عليه يحمل معه قال لهم الزبير ما تقدر قالوا احمل نحمل عليه وحمل الزبير الحملة هذا حتى خرج العدو هناك وقتل منه ما رجع ولا تبعه واحد الزبير شجاع حملته ماته وولده كمان عبد الله بن الزبير لما حصله الحجاج هنا إذا إذا إذا إذا حمل عليهم يوديهم إلى هنا للمعابد وإذا كمل حمل عليهم هنا يوديهم إلى بيتهم ما قتلوه حتى ضربوا رأسه بالمنشية بالمنجنيق الشاهد يا شيخ خلت يمينك ان قتلت يا اخي خلت يمينك قتلت يمينك فعل شلت يمينك فعل نعم يعني وين تخاف عليه بان يكون بان يسل يسل هذا له سليله بدليل يسلم مثل فرحه فرح هذا افعال لازمه هذا دعت عليه بسند له الذي قتل به الزبير وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن من تلك الليل إلى هذه الليل انتهى الآن دخلنا شرع ابن مالك في ذكر حكم أن إذا خفف إن هذا إذا خفف تخفيفه إن وأما أن تخفيفه أن واضح ولكن لا تهمل عن العمل أن بالفتح لا تهمل عن العمل في اللسان العربي هذا معنى قوي المالي. وانتو خطفا لا تطبوا هالتقل يطبوا هذا من السأل استكدف تكلف والخبر جعل جملة من بعد أن وخبر أن هذا جملة جعله جملة بعد أن مثل قوله تبارك وتعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله مثل قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا أن المخفف اسمها ضمن الشأن محذوف أن الذي خذوا عني هذه القاعدة أن التي تتصل بالفعل الجامد مثل عسى ومثل إيش ومثل ليس هذا أن المخفضة أن يعني الناصبة التي نعم الناصبة لا توصل بالفعل الجامد توصل بالمضارع أو تدخل على يعني المال لا تتصل بالفعل الجامد علما سيكون يعني تصل بالفعل الباقي أنا قلت لك هذه أصحى من هذه خذ عني هذا أن أنت المخطفة لا تتصل إلا بإيه تتصل بالفعل الجامد ولكن واما الفعل الذي ليس بالجامد لا تتصل به إلا إذا فرق بينه وبين إيه بالنفس أو باللو أو بإيه أو حسن تبسيط وغيرك ما فهمتم ولا خذوها انظروا الى القواعد الى الايات والى الاحاديث تشوفوا لديهم كثيرا ان كان ذا مال يا شيخ ما يحسبوا ان لا تكون فتنه بالنقل هذا ما هو مخطط ان كانت مخطط ما تكتب المكان هذا عن القراءه قراءه حفص ان كان بالنقل ولو في بجانب هذا لو كانت مخصصة ما تنفذ اظهر على قراءة الرفع هذا نحن نعرفها واضح فعل الذي بمعنى الضم لك فيها مجهد النصب بها كما ياتيك في النواصل تنصب بها مضارع مرفع اذا نصبت بها المضارع هذا مصدرية هي ان وإذا رفعت المضاربين مخفضة انتبهوا إذا نصب عامل إذا في الغالب ألا يليها غير في الغالب ألا يليها غير الأفعال الجامدة ولكن هذا الذي ولي ذلك على القراءة لا يشوف يفتن بينها وبين الفعل غير الجامد ليعلم أنها عن المخفضة نعم مثل قوله تبارك وتعالى ونعلم أن قد فرقنا أن هناك عرفنا أنها مخففة لأنها فصيلة بينه وبين الفعل يعني المتصرف هذا بأن بقد واضح أن لم يراهم أحد واضح شيخ بعضهم يقول إذا سبقت بعلم تكون عادة ما وصل العلم إذا سبق به لا تكون إلا مخففة ياتي كذا في الكتب ما نبغاها من بعض اخذتها كما اخذوا ياتي كذا في المضارع لا بعد عيد مضارعا اذا يجرد من ناصب او جازم انكتف عليه ما بدا يصيبه لان لا بعد عيد والتي من بعد ذلك وصيب بها مضارع او اورق هذا من زمان عرفنا واضح ولا انتبهوا احفظوا ان كان تبغون تستفيدون كما حفظتم هذا ما حفظتم هذه القواعد ما تستفيدون تروح عنكم وصيتكم بالحفظ امشي اذا خففت ان المفتوحه بقيت على ما كان لها من العمل على ما كانت عليه من العمل اما ان المكسورة إذا خففت بطل عملي وقل عملي ما جاءت في القرآن عاملة إلا في صورته آخر صورته في قراءة بص نافع وما في قراءة حفظ يعني ليس مخطط إلا بنفسه وإلا كل لما لا يحسن يقرأ. وأما القراءة حق وفرصة نافعة ولا تهري المدينة وإن كل لما لا يحسن يقرأ فعملها مع تخفيفه. ولكن من فين يعرف هذا التطبيق اللي ما دام في القوانين العربية يفسر كلامه بعد فلا بد من دراسته في القواعد العربية. نحن عند العلماء هنا اللي درسنا عندهم ما يفسر الإنسان ما كان في القواعد العربية ولا البلاغة ولا ما يفسر كلامه مطمئن به. لكن أنا تشوف واحد يلحن من جهة اللفظ يلحن من جهة القواعد يلحن من جهة المعنى يلحن في هذه السكولة. لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشان محذوفا. العلوم هذه ما أخذت إلا من كتاب الله ومن أشعار العرب ومن إقبالها. لذلك لازم الإنسان يستعد ويدعو هذا العرب عشان يحفظ الأفكار عشان لا يهلك نفسه. يقول في كتاب الله في رأيه ما فهمت صحيح؟ لازم تقولوا لك وخبرها لا يكون إلا جملة وخبر أن إذا مخففة من الله خبرها لازم أن يكون جملة واضح. وذلك نحو علمت أن زيد قائم علمت أن زيد قائم أي علم من هو الذي يعرب لا بسم شبيتي هذا ما أنت أنا علمت بعد وفاعل أن زيد قائم أن مخففة من الفقيرة أن مخففة من الفقيرة واسمه ضمير الشان. ما ضمير الشان مخطط محذوف تقديره أنه لا أبدا أنه هذا مسدد أنه زيد قائم زيد فاعل لده مبتدأ قائم الجملة هذه كلها يعني خبر يا شيخ خبر لمن زيد قائم خبر لا خبر لمن خبر وك نفسه خبر قال يا شيخ خبر قال خبر أن في محل محل وقع خبر جملة جملة في محل نصب فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف محل نصب على قراءة العام جملة بنفسها في محل أما أن مع محمودها في محل نصب مفعول لأن سد تنهى أن هذا مسد مفعول ضمير فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف والتقدير أنه وزيد قائم في جملة في موضع رفع خبر في موضع رفع خبر أن والتقدير علمت أنه زيد قائم وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشان وقد يبرز اسمها وهو غير قوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقتي لم أبخل وأنت صديقي فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقي وأنت صديقي. سوف أسمع البيت جاءكم هذا البيت يحتاج إلى الإعراب لأن فيها قواعد من يقوم بإعراب هذا البيت وليستعد للمناقشة من هو؟ أنت يا ولد أنت قال علي يا ولد لا تنظر في كده حمل عليه أي فلو أنك فلو لو شرطية شرطية ما ينفع يصف غير جازمة ما فيها لا وكان غير جازمة لازم أدوات الشخص اللسان العربي لا يقع بعدها إلا أفعال ليش وكنت يا ولد ما علموك هذا ما علم هيا كيف وين لا هيا هلو أنت هلو هل يحرف شر نعم ما ينفع لي شر الشرف ما محذوف يا شيخ مخدوم. أيه التخدير. ثبت أن هذا شعر أنت. أن عمر دخلت عليه شعر أبوه. خطف من الثقيلة. خطف من الثقيلة. كيف شعر أبوه؟ ما له إعراب؟ وين الفاعل؟ الفاعل ما مر. إحنا تعلمت عن الفاعل. فاعل إيش؟ فاعل ثبت. يعني الشرط هذا اللي قلت المصدر المؤول. إيش؟ المصدر المؤول مع أنه عمودين. إيش؟ إيش تساوي له؟ أنه. إيش تساوي له؟ كونه. يعني كي. هلا بس. خلينا نسأل ثم تخلوني أقول لك حتى أخذ من هذا الشيء. فلو ثبت سؤالك إياي. سؤالك إياي. إياي. فلو ثبت سؤالك. فلو أنك إيش؟ ثبت سؤالك إياي. إيش بعد أنك؟ في يوم الرخاء. في يوم الرخاء. لا. خالد. فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقتي.